والعلم والفقه في الدين والعمل والعبادة والدعوة أكثر، فهم الذين يلون الصحابة، يلوهم أتباع التابعين ويشاركونهم في ظهور الخير والعمل به والدعوة إليه. هؤلاء القرون الثلاثة هم أفضل الأمة. ثم يأتي أناس، ولا يزال كل زمان خير من الذي يليه، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه إلى قيام الساعة. قد يقول قائل أننا رأينا في بعض الأقطار في العصور المتأخرة وقرأنا عن قرون متقدمة، فلو قارنا وجدنا هذا المتأخر أفضل من المتقدم. هذا لا يمنع أن يوجد أفراد أو أناس معينين في جهة من الجهات يكونون أفضل من غيرهم في الجملة، والمفاضلة الفردية ما هي واردة. كلام على القرون على جهة العموم، على جهة العموم. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، المحقق أنها مرتان، فالقرون المفضلة ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ثم إن بعدكم خطاب لمن؟ للصحابة ولا للقرون المفضلة؟ ما قال بعدهم، قال بعدكم، بعد الصحابة، بعد الصحابة قوم يشهدون ولا يستشهدون، يدرون بشهاداتهم قبل أن تطلب منهم، قبل ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون الأمانات ولذلك لا يأتمنهم أحد، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أين الشاهد من الحديث للباب الحلف؟ ما يلزم لكم في حال ها؟ ويخونون وين اليمين؟ وين اليمين؟ ها؟ نعم، تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادته، يفسره ما بعده، فسره الحديث الذي بعده. يشهدون ولا يستشهدون، وجاء مدح من يبادر بالشهادة، من يبادر بالشهادة، لماذا؟ محمول على إذا ما جهل هذه الشهادة صاحبها وخشي أن يضيع الحق على صاحبه فبادر بأداء شهادة الله، يعني من أجل ألا يكتم، فإذا خشي على الحق أن يضيع لا مانع أن يدلي بشهادتي لعدم علمي صاحبها بها. ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون الأمانات. شو الشهادة؟ إيه إذا تعينت عليه تجب، ولو لم يسأل، إذا خشي من ضياع الحق على صاحبه يجب مثل كتمانه. نعم، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني إذا ظهرت الخيانة فمن يأمن الخائن؟ وينذرون ولا يوفون، والوفاء بالنذر واجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، والذم متوجه على من يقصد الشره في الأكل والعناية به حتى يسمن ويغفل عما خلق من أجله، لأن السمنة كما يقولون تذهب الفطنة وتورث الغفلة ولا يمدح بها أحد. قال بعضهم: ما رأيت عاقلا سمينا إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني. إذا كانت السمنة من غير طلب من صاحبها وبحث عنها، نعم، وجاءت، لأن بعض الناس ما يحتاج يأكل، أكله من أقل الناس ويسمن، يقولون في قدد وفي كذا وفي كذا، هذا ما يلام، هذا لا يلام، لكن الذي يلام من تتجه همته لتغذية جسده دون قلبه. إذا اضطر الإنسان إليها وش المعنى؟ إذا اضطر الإنسان إليها وأمنت المفسدة وش المعنى؟ علاج. بعض الناس ما له علاج، ترك الأكل وأكثر المشي وفعل جميع الأسباب ويزيد، هذا ما له علاج. لكن أحسن الله أن الظهور عام يكون غالبا فيهم السمن أو يظهر فيهم، يعني يكثر. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، هناك خير أمتي وهنا خير الناس، وباق على عمومه، لأن الأمة خير الأمم، فخير هذه الخيرية، خير هذه الأمة الذين هم خير الناس، خير الأمم هم خير الناس. قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما تقدم ثلاث قرون، القرون المفضلة، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لا يهتم بالشهادة ولا باليمين، تجده الأيمان والشهادات عنده رخيصة، فلا يدري أيقدم هذه أم هذه، لعدم تحريه وتوقيه وورعه في هذا الباب. قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا من باب التأديب والتربية، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الابن إذا بلغ عشرا ولم يصلي، واضربوهم عليها لعشر، والتأديب بالضرب سواء كان للولد أو للزوجة كما جاء في القرآن عند الحاجة لا مانع منه، هو مشروع، تأديب عموما مشروع، فإن تأدى هذا المشروع بغير الضرب بما دونه فذلك المطلوب، وإن تعسر إلا بالضرب فليكن. وكانوا يضربوننا، يعني من ولاهم الله أمرهم، إما ولاية خاصة كالأب ونحوه، أو من ولي ولاية عامة كالإمام من ينيبه في هذا الباب يضربون، مثل رجال الحسبة في الزمن القديم والقريب كله مخولون من ولي الأمر أن يضربوا المخالفين، وفي حسبة على الباعة، في حسبة على كذا وعلى كذا، كانت في أسواق المسلمين قائمة، فمن غش يؤدب، ومن خان يؤدب، ومن سرق يؤدب، وهكذا. ونحن صغار يضربونهم على الشهادة والعهد، الشهادة نحن صغار يعني غير مكلفين، تقبل شهادة غير المكلف؟ ها؟ الجمهور لا، لأنه لا يؤمن أن يكذب، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف. وقال بعضهم تقبل بدلالة هذا الحديث وغيره، وبعضهم يقول ما داموا مجتمعين لم يتفرقوا ولم يوجد غيرهم، بحيث لو لم تقبل لضاع الحق، والصغار إذا تفرقوا سهل التأثير عليهم، لكن ما داموا مجتمعين، بعضهم يرجح هذا القول من أهل العلم كما هو شأن في قبول روايتهم، رواية المراهقين الذي قاربوا الاحتلام، عند بعض أهل العلم يرى هذا. وعلى كل حال قبول شهادة الصغار المميزين إذا أمن التأثير عليهم لا شك أنه أهون وأسهل من ضياع الحق. إذا لم يوجد غيرهم. فيه مسائل: الوصية بحفظ الأيمان، الله جل وعلا يقول احفظوا أيمانكم، الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الشيخ جاء في المسائل على الرواية الأخرى، ممحقة للكسب الذي في الرواية اعتمدها ممحقة للكسب، والرواية الأخرى ممحقة للبركة. الثالثة من المسائل: الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمين، يبذل اليمين على أبخس الأثمان. لو أراد أن يشتري بصلة حلف، أراد أن يبيع مثلها حلف. الوعيد الشديد ممن لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. وشيمط زاني، ما في ما يدعوه من شدة الشهوة إلى الزنا، قد يوجد والشيطان يغوي، وقد يفتن الإنسان، وقد يعاقب بذنب آخر تكون عقوبته أن يفتن بالنساء وما أشبه ذلك، كالذي دعا عليه سعد. التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني عدم الحاجة. دليل على أنه متساهل في هذا الباب، فلا يؤدي الأمين إلا إذا طلبها. وبعضهم نعم ما فيها الاستحلفون. الحديث اللي معنا يشهدون ويستشهدون، لكن ما فيه حديث ولا قياس على الشهادة. مثل الشهادة مفادها إثبات الحق، سواء صاحبها اليمين أو لا، أو لم يصاحب، لكن هذا أشد. إذا أدى شهادة قبل أن يطلبها وأكد ذلك باليمين هذا أشد. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة بناء على الشك من عمران. لا أدري أذكر بعد قرنه ثلاثة اثنين أو ثلاثة، والراجح أنها ثلاثة مع قرنه. وذكر ما يحدث بعدهم من الخصال التي جاءت في الحديث. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهد، مثل ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. والشهادة لا شك أن فيها تضييع للحقوق إذا كانت بغير حق. وبعضهم يصرح إلى رد الشهادة إذا أديت قبل طلبها. نعم. إيه. يكفر حتى يغلب على ظنه أنه أدى، حتى يغلب على ظنه، ما نتأكد، تأكد صعب. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وهذا من باب التربية والتأديب، يقوم به الأب ويقوم به ولي الأمر ومن ولاه من نوابه، لتأديب الصغار وتنشئتهم على الصدق والأخلاق الفاضلة. والله أعلم. المعلم له أن يؤدب. شو هذا الباب الكبير؟ شيء العلاقه. ها العلاقه الان ما هو من تعظيم الله جل وعلا حفظ الايمان، وكثره الايمان من تضييعها وعدم حفظها، والايمان من اجل تعظيم الله جل وعلا. ذكرت هذا في اول ها غدا بعد المغرب. لا بعد العشاء. ها؟ لا كفارة لها أعظم من أن تكفر. نعم، أعظم من أن تكفر بذل قتل العمد. صلى الله العافية. نعم. شو إذا كان في مصلحة ولا مضرة فيه ولا مفسدة، ما شاء الله.